فأراد به التعظيم، خلاص. فدول المعنيين الموجودين في هذا الحديث، ومن في هذا الجزء يعني الحديث. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي أو امرأة ينكحها بنيته، نية الهجرة هكذا، ها، فأيضا أنه يكون مأزور بتلك النية، أي عليه وزر تلك النية الفاسدة أنه هاجر من أجل المرأة فقط أو من أرض من أجل الدنيا فقط، هاجر لتحصيل الدنيا فقط لم يقصد الإيمان، أي أنه كان منافقا، كان قلبه ليس مؤمنا، فيكون عليه إثم تلك الهجرة وإثم القصد السيء أيضا. وقال فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا وتقليلا لشأن الهجرة لمثل هذه الأشياء، أنه لم يذكرها، لم يذكر الهجرة، يقول ولم يقل إيه فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى الدنيا أو المرأة، لم يذكر الدنيا والمرأة إيه لتحقير شأن تلك الهجرة وتحقير أن تكون الهجرة في قصدها لمثل هذه الأشياء. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أصل المهاجرة المجافة والترك. هجر أي ترك أي جافى، خلاص، هجر فلان فلانا، تركه، جافاه، لم يكلمه، ابتعد عنه. فأصل الهجرة يقع على أمور. طيب، هيبتدي يتكلم عن أنواع الهجرة التي حصلت، ونحن إيه نقسم تلك الهجرة كما قال فضيلة مولانا إلى هجرة أمن وهجرة إيمان. هجرة إيمان إن أنا أهاجر من أجل الإيمان وليس من أجل الأمن، أنا مطمئن وآمن في بلادي وأنا هاجرت من أجل الإيمان، من أجل الإسلام، يبقى دي هجرة إيه؟ الإيمان وليست هجرة أمن. طب وهجرة الأمن إن أنا خائف في بلدي وغير آمن على نفسي فأهاجر من أجل إيه؟ تحصيل الأمن في بلد أخرى يكون فيها الأمن النفسي أو الاجتماعي كما يقولون، إن إيه يسود الأمن الاجتماعي. وأيضا تقسم الهجرة أيضا إلى قسمين آخرين، وهو قسمة الهجرة بالبدن، قسم الهجرة بالبدن إن أنا أهاجر أخذ أمتعتي وأهلي وأسافر إلى بلد أخرى وأترك البلد الأولى بغير الرجعة. واضح كمان إن هنا الهجرة أيضا تتضمن معنى والقسم الثاني الهجرة أن أهاجر بقلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. ده بقى مهاجر، ده رغم أنه إيه مجرد هجرة بالقلب كده مقيم في وطنه، إلا أنه هاجر بقلبه إلى الله ورسوله بأنه هاجر. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أي ما نهى الله عنه ورسوله طبعا. فدي أنواع الهجرة، إنها هجرة أمن وهجرة إيمان، وهذا من حيث الحس أيضا. وتنقسم قسمة أخرى إلى هجرة معنى وهجرة حس. وهجرة الحس بتكون بالبدن والأهل والمال والولد، وهجرة معنى وهي الهجرة بالقلب بمفارقة ما نهى الله عنه. فيبتدي بناء على هذا التقسيم الشيخ يقول بعض أنواع الهجرات التي حدثت. يقول الأول فاسم الهجرة يقع على أمور. وخلي بالك أن الهجرة أيضا هي مفارقة ذلك الموضع ونية عدم العودة إليه. حتى إلى الآن واحد هاجر إلى أمريكا مثلا، إلى أمريكا، ده أقام هناك مش راجع تاني طول حياته، خلاص مش ناوي يرجع. وذلك في إدارة اسمها إدارة الهجرة والجوازات، اللي مهاجر خالص مش راجع ده، خلاص. الأول هجرة الصحابة، فاسم الهجرة يقع على أمور. الأول هجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة إلى الحبشة حين آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ففروا منه إلى النجاشي. عندك ففروا منه؟ طيب، ففروا منه إلى النجاشي، وكانت هذه الهجرة بعد البعثة بخمس سنين، قاله البيهقي. يبقى الأول هجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة إلى الحبشة، ودي هجرة إلى الحبشة، وهذه هجرة إيه؟ أمن، إنهم فرين بدينهم من سطوة الكفار وما يوقع الكفار بهم من العذاب والألم والتضييق عليهم. من مكة إلى الحبشة حين آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ففروا منه إلى النجاشي. هنا ففروا منهم أي من المشركين، ما فيش نسخة فيها منهم، ها؟ فروا إلى الإيذاء، فتح الله عليك. مظبوط. ففروا منه أي من الإيذاء، ودي هجرة إلنا كما قلنا هجرة إيه؟ هجرة أمن إلى النجاشي. وكانت هذه الهجرة بعد البعثة بخمس سنين قاله البيهقي. الثاني الهجرة من مكة إلى المدينة، دي هجرة إيمان بقى، أمر من الله ورسوله بالهجرة الإيمان، يعني لا استطيع حتى لا استطيع الإقامة يجب عليه الهجرة، ولو لم يخف على نفسه ولا على ماله ولا على أهله ولا على عرضه، يجب عليه الهجرة المدينة حين أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدي هجرة إيمان خلاص. وإن كانت تتضمن أيضا معنى الأمن لأنهم فروا بدينهم إلى المدينة. الثاني الهجرة من مكة إلى المدينة، وكانت هذه البعثة بثلاثة عشرة، وكانت هذه بعد البعثة، مش كده؟ فنسخ بعد البعثة بثلاثة عشرة سنة، يعني إيه السنة الثالثة عشر من البعثة. وكانت هذه بعد البعثة، عندكم بعد في نسخ وكانت هذه أي الهجرة من مكة إلى المدينة بعد البعثة بثلاثة عشرة سنة، بعد بداية نزول الوحي بثلاثتاشر سنة. وكان يجب على كل مسلم بمكة أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، يبقى الهجرة كانت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأطلق جماعة أن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة، وهذا ليس على إطلاقه، فإنه لا خصوصية للمدينة، وإنما الواجب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم، حيث يكون عليه الصلاة والسلام. قال ابن العربي: قسم العلماء رضي الله تعالى عنهم الذهاب في الأرض هربا وطلبا، فالأول ينقسم إلى ستة أقسام. طب نشوف قبل ما نتكلم عن كلام ابن العربي، ده تقسيم آخر لابن العربي في أنواع الهجرة. والثاني الهجرة من مكة إلى المدينة. الهجرة الأول إلى الحبشة كانت إيه؟ مرتين، مرة ذهب 12 رجلا، وكان منهم سيدنا عثمان ومعه زوجته السيدة رقية، كانت في الهجرة إلى الحبشة الأولى. والمرة الثانية هاجروا ما يقرب من 70 في مركبين إلى الحبشة مرة أخرى. بعد كده الرسول قال لأهل المهاجرين للحبشة أن يرجعوا إلى المدينة، وأمر كله أن يهاجر إلى المدينة، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون أن النجاشي رجل عادل لا يظلم عنده أحد، وأنه دار أمان. فكانت الأولى هجرة إيه؟ أمان، أمن. الثانية الهجرة من مكة إلى المدينة، وكانت هذه الهجرة يعني بعد البعثة بثلاثة عشرة سنة. وكان يجب على كل مسلم من مكة أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأطلق جماعة أن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة، وهذا ليس على إطلاقه، فإنه لا خصوصية للمدينة، وإنما الواجب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن العربي، أي قسم ابن العربي بعض تقسيمات الهجرة، أنواع الهجرة يعني. الهجرة حتى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في أحد الأحاديث، وإنما البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما في كلامه مع سعد بن أبي وقاص قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. وكانت الهجرة تحرم على المهاجر أن يقيم بمكة، يعني لدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع قال: لا يقيم المهاجر بمكة فوق ثلاث، لا يقيم المهاجر بمكة فوق ثلاث، أو للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام أو ثلاث. وذلك العلماء أما نظروا بقى ما حد السفر وحد الإقامة، قالوا هذا اللي فوق ثلاث إقامة يبقى أربعة أيام كاملات، ما فوق الثلاث إيه؟ إيه العدد الصحيح؟ أربعة، يبقى أربعة. ده جمهور العلماء فهموا كده أن المهاجر لا يمكث بمكة فوق ثلاث، بعد أن يمضي حجته وتتم الحجة ها لا يقعد إلا يجلس فوق ثلاث أيام. ده المهاجرين، المكي يجلس اللي مهاجرش، وأيضا المدني ممكن يجلس، لكن المهاجر كان يحرم عليه الإقامة بمكة، والإقامة حدها إيه؟ لا يمكث المهاجر في مكة فوق ثلاث، يبقى الأربعة أيام إقامة، يبقى من أهل المدينة أخذوها في السفر والحضر. إزاي بقى حد المسافر وحد المقيم؟ المسافر له القصر والجامع، طب المقيم ليس له القصر والجامع، أخذوها منين؟ من الحديث ده. لكن في كثير جهلة يعتقدوا أن المسألة ليس لها دليل، خلاص، من طلبة العلم. فهنا لا يمكث المهاجر فوق ثلاث، بمكة فوق ثلاث، فاللي يمكث فوق ثلاث يبقى اسمه مقيم، واللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يبقى اللي أقل من ثلاث يعتبر مسافر. فإذا دخلت مدينة فأقمت فيها أقل من ثلاثة أيام تكون حكمك حكم مسافر، تقصر وتجمع طالما أنها مش مدينتك. أما إذا أقمت فيها أربعا فأكثر، باعتبار أن يوم كامل، باعتبار فوق الثلاثة اللي هي أربعة، خلاص، يبقى ثلاثة أيام ونص مسافر، أربعة لساعة مسافر. درجة السادة الحنابلة يقول، متأخري الحنابلة يقولون أن الذي يقيم في بلدة 96 ساعة، يعني أربعة أيام في أربعة في 24 ساعة 96 ساعة يعتبر مقيما، ولا 95 ساعة يعتبر مسافرا. هكذا ذهب الأحناف، خلافا للشافعية في مسائل أخرى عند الشافعية فيها توسع. فده حد الإقامة وحد السفر وحد الهجرة أيضا، إن الهجرة أنه نوى عدم الرجعة إلى تلك البلد. وقيل بعد ذلك أن هل نسخ أن يقيم المهاجر بمكة واعتبر أن يجوز الإقامة أم لا؟ فيه خلاف، لكن المهاجر الغالب فيهم أنه الراجح أنه لا يدخل مكة ويقيم بها أكثر من أربعة أيام، إلا لو كان في المناسك، أثناء المناسك يقعد مدة أكبر، أو دخل قبل المناسك بكثير يبقى يقعد لغاية أن يتم مناسكه، ماشي. ولعل ذلك من حكمة مشروعية القصر في القصر في منى ومزدلفة وفي عرفات. ولذلك الإمام أبو حنيفة يقول: هل القصر والجمع في منى وعرفات هل هو قصر سفر أم قصر نسك؟ ده القصر من أجل النسك. فالإمام أبو حنيفة يقول ده قصر من أجل النسك، إنه مسافر، حتى لو كان مكي يقصر ويجمع في منى وعرفة. طيب، قال ابن العربي: قسم العلماء رضي الله تعالى عنهم الذهاب في الأرض هربا وطلبا. هربا يعني قلنا طلبا، هربا يعني هجرة أمن، وطلبا اللي هجرة أمان. فالأول أي قسمة الهرب ينقسم إلى ستة أقسام. الأول اللي هو القسم الأول من قسمة الهرب، الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة. هذا النوع، والخروج من دار الحرب لدار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، هجرة باقية إلى يوم القيامة لا تمسخ. بل قد يحدث العكس، أن في أوقات في بعض بلاد المغرب كانوا يهاجرون إلى فرنسا لأنهم يأمنون على دينهم في فرنسا أكثر من أمنهم في بلادهم، خلاص، إن هناك في حرية أديان أكثر في فرنسا. ولذلك تجد معظم الجزائريين والمغاربة والتونسيين كثير جالية ضخمة جدا منهم في فرنسا وإنجلترا، فرنسا بالذات، وليه؟ لأنهم يتمكنون من إقامة شعائر دين الإسلام أكثر من بلاده أيام الحكم الظالم، ماشي. فدي هجرة يجوز أيضا بهذه الصورة، العبرة بتمكنك من إقامة شعائر دينك وأمنك على نفسك، تمكنك. فالخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ده واجب، إذا كنت لا تأمن عن نفسك في دار الحرب يجب عليك. دار الحرب ليه؟ دار الكفار الذين يقاتلون المسلمين. ما ممكن تكون دار كفار لكن مش دار حرب. إزاي؟ إن في بيننا وبين الكفار معاهدات وصلح وهدنة، يبقى مش دار حرب، يبقى يجوز الإقامة فيها. لكن لو كانت دار حرب بأنهم يقاتلوا المسلمين، فيخشى على المسلمين المقيمين في تلك الدار أن يعتدى عليهم ويستأسروا ويقتلوا، فتبقى دار حرب، يبقى يجب الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة. يبقى بلاد الكفار في بلاد بيننا وبينهم حرب، ده على سبيل يعني التقسيم، وبيننا وبينهم أمان أو سلام أو معاهدات. يبقى اللي بيننا وبينهم أمان أو سلام أو معاهدات يجوز للمسلم أن يقيم عندهم طالما أنه آمن على دينه وعلى نفسه. أما اللي ما فيش دول ده بيقتلوا المسلمين في بلادهم، يبقى إذن أو بيقاتلوا المسلمين، يبقى يخشى على المسلمين في تلك البلاد. وهي باقية إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، حتى بقية الحديث داخل في حديث النية، ولكن جهاد ونية هي القصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان. يبقى الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وهذه الهجرة بقية إلى يوم القيامة، ولكن في نوع من خروج من دار حرب لدار الإسلام انقطع. نشوف دقة العلماء، يقول لك بس في صورة انقطعت. ما هي الصورة؟ الخروج من مكة للمدينة، لأن مكة قبل الأيام ما كان في هجرة مأمور بها، ها هجرة إيمان، غالب عليها أنها هجرة إيمان قبل أن تكون هجرة أمن، لأنها فيها طاعة لله ورسوله. خلاص، حتى في آيات تذكر ذلك، يعني ربنا يذكرنا بها. والتي انقطعت بالفتح قوله في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هي القصد إلى رسول الله، أنك أنت تروح إلى تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان، أنه هو تهاجر من مكة إلى الرسول حيث كان. والتي انقطعت بالفتح في قوله، طيب التي انقطعت بالفتح في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، بعد الفتح دي ايه؟ دي هجرة انقطعت بعد فتح مكة، لما مكة كانت مكة دار شرك وكفر قبل ان يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، فايه كان قبل ذلك يجب المهاجرة. خلاص، طيب يجب المهاجرة على كل مسلم يروح للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يروح له حيث كان صلى الله عليه وسلم. وأشار ابن العربي إلى إيه؟ هي القصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التوجه إليه حيث كان، حيث كان. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة في السنة الثامنة أصبحت دار إسلام، فلا يهاجر منها أحد. وهذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن مكة لا يتسلط عليها كافر إلى يوم القيامة. خلاص، ونقطع بذلك، لأنه إيه؟ تصير دار إسلام إلى قيام الساعة، فلا يتسلط عليها كافر ولا يفر منها مسلم فرارا بدينه إلى قيام الساعة. فدي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إيه؟ لن يتسلط كافر على الكعبة، ها، أو على مكة، ولن تحكم إلا بحكم رجل مسلم مهما كان بقى، مش مشكلة، لكن إيه؟ حكم إسلامي، لا يفر أحد من مكة بدينه بعد ذلك، لا هجرة بعد الفتح إلى قيام الساعة، ولكن جهاد ونية. وهذا أيضا من الأحاديث التي تدل على ما نشرح بقية الحديث، ولكن جهاد ونية أنك تجاهد وتنوي المجاهدة في دين الله تعالى، في سبيل الله تعالى، وتنوي طاعة الله تعالى وهجرة ما نهى الله عنه. يبقى بعد كده إيه؟ ما فيش هجرة لكن جهاد. وهي القصد إلى صلى الله عليه وسلم حيث كان، ده أول نوع من الهجرة، وقسمه الشيخ إلى قسمين، أن في هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ودي مستمرة إلى إيه؟ من دار الكفر إلى دار الإسلام مستمرة إلى يوم القيامة، إلا كان في هجرة واحدة مستثناة من دار كفر دار إسلام وانتهت، هجرة الصحابة المهاجرين من مكة إلى المدينة، بعد ما فتحت مكة خلاص أصبحت دار إسلام فلا هجرة بعد الفتح. النوع الثاني من الهجرة، من هجرة الهرب، الخروج، هجرة الهروب أو هجرة الأمن، ها، هجرة الأمن اللي هي الخروج. الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. أيوة، شوف دي هجرة إيه؟ بيهاجر من أهل البدعة إلى أهل إيه؟ السنة. إن الإمام مالك قال الخروج من أرض البدعة، خصوصا الإيه؟ الأرض اللي فيها بدعة شديدة، زي أهل الشيعة، زي الشيعة والشيعة وما إلى ذلك. بلاد الشيعة السنة هناك إذا كانوا لا يؤمنون على أنفسهم يجب عليهم أن يخرجوا من أهل إيه؟ في سنة هناك في بلاد الشيعة متبعين لمذاهب أهل السنة والجماعة، وحتى في اعتقاداتهم أيضا، يعني مش مذهبا بس، ده عقيدة، إنهم إيه؟ لا يقولون بعصمة الأئمة ويقولون زي أهل السنة. تمام. قال ابن القاسم، وهذا تلميذ مالك راوي المدونة، ابن القاسم سمعت مالكا، روي المدونة الكبرى في فقه المالكية، قال سمعت مالكا أي الإمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف أو الصحابة. يبقى لا يحل لأحد أن يقيم في بلاد يسب فيها السلف أو الصحابة. بس الأمر مش كده يعني، إلا لو لم يجد يعني وأمن على نفسه يجوز. لكن الخروج من أرض البدعة إلى أرض السنة إذا كان لا يأمن على نفسه ولا على دينه يجب عليه الخروج. طيب الثالث، أي الأمر الثالث، هو طلب الهجرة للهروب، هرب، هجرة هرب أي الفرار بالدين. الخروج من أرض يغلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم. أرض غلب على أهلها المحرمات، خلاص يجب على المسلم أن يخرج منها إلى أرض أطيب فيها طيب رزق، فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم. الرابع الفرار من الأذية في البدن، وذلك فضل من الله تعالى أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه في مكان فقد أذن الله تعالى له في الخروج عنه، والفرار بنفسه يخلصها من ذلك المحذور. وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام حين خاف من قومه فقال إني مهاجر إلى ربي، وقال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، فدي أنواع من الهجرة. الرابع الفرار من الأذية، هو خائف من الأذى أن يتعرض له، عدم وجود الأمان، لعدم وجود الأمان. لو وجدنا بلد أأمن يأمن فيه على نفسه عليه أن يفر إليها. الفرار من الأذية في البدن، وذلك فضل من الله تعالى أرخص فيه، دي رخصة، أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه في مكان أو على بدنه من أذية أو قطع عضو أو تلف عضو أو ذهاب منفعة عضو نتيجة ما يتعرض إليه من الأذى، ها، فقد أذن الله تعالى له في الخروج عنه، والفرار بنفسه يخلصها من ذلك المحذور وهو الأذية في البدن. وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام حين خاف من قومه فقال إني مهاجر إلى ربي، وقال تعالى مخبرا عن موسى، عن سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فخرج منها خائفا يترقب. الخامس من هجرة الهرب أي هجرة الأمن، الخروج خوف المرض في البلاد الوخمة إلى الأرض النزهة، وقد أذن صلى الله عليه وسلم للعرنيين في ذلك حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرج. طيب الأمر الخامس الخروج خوف المرض. المرض نوعان، إما أن يكون وباء، ها، وعند ذلك إذا من يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوباء بأرض فلا يخرج أحد منها ولا يدخلها أحد، فمن كان فيها فلا يخرج منها، ومن كان مقبلا عليها فلا يدخل فيها. حتى سيدنا عمر لما سمع بوباء الشام قال ندخل أم لا، فتشاور فقالوا لا ندخل، فقال لهم أحدهم أتفر من قدر الله؟ أنت بتخيف من الكوليرا أو الطاعون بتاع الشام، طاعون عمواس، فقال أفر من قدر الله إلى قدر الله. فأحد الصحابة كان موجود راوي الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الوباء بأرض فمن كان خارجها فلا يدخلها ومن كان بداخلها فلا يخرج منها. يبقى دي الهجرة هنا محرمة، ما يخرجش من البلد دي توكلا على الله تعالى، زي ما يحصل في الايه، حتى لا يضر الآخرين حتى برضو، لأن من كتب الله له النجاة سينجو، ومن كان أجله قد انتهى سيأتي الأجل حتى لو خرج. واضح؟ أما هذا الفرار بقى من المرض، ده المرض العادي في زي المدينة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بها وخم يصيب من يدخلها حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بأن تنتقل الحمى إلى رابغ، تنتقل حماها إلى رابغ، فانتقلت الحمى. شوف بركة سيدنا صلى الله عليه وسلم ودعائه الشريف صلى الله عليه وسلم، أنه إيه كان في المدينة فيها وخم، وكان من يدخلها قد يصاب مثل ذلك. وعندما دخل أبو بكر أصيب بذلك الوخم، وكان يقول إيه كل امرئ مصبح في أهله، ها، والموت أقرب إليه من شراك نعله. لما دخل أصابه وخم بالمدينة ومرض سيدنا أبو بكر. وايضا لغايه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من ياتي بعض الاحيان اللي ما عندوش قوه وشده في البدن وعنده مناعه ضعيفه يصاب بالوخم بتاع المدينه ده، زي حمى زي برد كده او سخونه حاجه زي كده. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت الحمى والوخم الى ايه؟ الى رابغ. طيب الخامس الخروج من خوف المرض اللي هي زي الوخم في البلاد الوخمة إلى الأرض النزهة، الأرض فيها إيه؟ الجو أفضل وأنزه وما فيش أمراض كثيرة منتشرة. وقد أذن صلى الله عليه وسلم للعرانيين في ذلك حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرج. قصة العرانيين طبعا محفوظة وعارفينها ولا مش عارفينها؟ ها؟ أتى أناس من عكل ومزينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا، فأسلموا ظاهرا وادعوا بعد ذلك الإسلام، فجلسوا في المدينة فترة أو لعلهم صدق إسلامهم لكن لم يشاء الله تعالى لهم أن يمضوا على الإسلام، فجلسوا في المدينة فترة فاستوخموا المدينة، أصابتهم حمى المدينة دي، أصابهم وخم المدينة، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى مرابض الإبل اللي هو قال عنها الشيخ هنا المرج، إلى مرابض الإبل، وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، يخلطوا أبوال الإبل والألبان بنسب ويشربوا منها. خلاص، وده الدليل على إيه؟ هذا الحديث رواه البخاري، وكان يتعالجون بمثل ذلك. فلما شربوا صحوا، لما عملوا زي ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، خلطوا أبوال الإبل بألبانها وشربوا صحوا، ذهب عنهم المرض. فقتلوا الساعي بتاع إبل الصدقة واستاقوا الإبل وخدوا الإبل وراحوا ارتدوا عن الإسلام ورجعوا إلى بلادهم، إلى بلادهم. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم سرية فأتت بهم، ها، فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الشمس يستغيثون فلا يغاثون، لأن دول إيه؟ قطاع، دول حد الحرابة، ده حد الحرابة، يعني أنهم إيه؟ سرقوا الإبل وقتلوا الراعي، وده حد العرابة. على مذهب الشافعي يبقى إيه؟ يقتلوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويقتلوا ويصلبوا، ها. فالرسول أيضا سمل أعينهم نكالا لهم وقطع أيديهم من أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى وبعدين الرجل اليسرى وبعدين اليد اليسرى وبعدين الرجل اليمنى، وتركهم في الشمس وسمل أعينهم أي فق أعينهم وتركهم في الشمس يستغيثون فلا يغاثون. ليه؟ لأنهم عملوا الكبيرة العظمى وهي حد الحرابة، أنهم بعد أن شفوا ومن الله عليهم بالإسلام قتلوا راعي الإبل الصدقة بتاع سيدنا صلى الله عليه وسلم واستقوا الإبل سرقوها كمان، يعني حرابة دي. طيب السادس، طيب لسه، يبقى دي هجرة الخروج ايه؟ من خوف المرض. السادس الخروج خوفا من الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، حرمة مال المسلم كحرمة دمه. الخروج خوفا من أن يسرق المال، انتشر اللصوص في منطقة معينة يوم ينتقل لمنطقة أخرى على سبيل الهجرة ايه؟ لتلك المنطقة الآمنة التي لا يوجد بها لصوص. السادس الخروج خوفا من الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، دون نفسه فهو شهيد. طيب أما القسم الطلب، قسم الطلب في السفر في الهجرة، هجرة الطلب أي هجرة الإيه؟ الأمان، فإنه ينقسم إلى عشرة: طلب دين وطلب دنيا. وطلب الدين ينقسم إلى تسعة أنواع: الأول سفر العبرة، خلاص يقول سفر العبرة، قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وقد طاف ذو القرنين في الدنيا ليرى عجائبها. يبقى قسم الطلب عشرة أقسام، منهم تسعة لطلب الدين وطلب واحد لطلب الدنيا. طلب الدين ينقسم إلى 9 أقسام. الأول سفر العبرة، أن يسافر الاعتبار اللي هي السياحة. يقول كان متعلق يافطة: السياحة طريق إلى السلام. طبعا مش السياحة اللي هي بتاعت الأجانب، السياحة أي التفكر والتدبر، السيح في الأرض، ها، فانظروا فيها النظر والتدبر، أو السيح في الأرض فانظروا، خلاص. فسفر العبرة هنا فيه سياحة، السياحة طريق إلى السلام. إذا أنت إلى السلام، إذا أنت تفكرت تصل إلى السلام سبحانه وتعالى، ومن أسمائه السلام، فالعبارة لها معنى صحيح ومعنى قبيح. السياحة طريق إلى السلام بمعنى إيه؟ إذا سحت وسافرت في الأرض وهاجرت لتتفكر وتتدبر في مخلوقات الله وتتعظ وتأتي بالعبر وتحصل العبرة، يكون طريق إلى الله تعالى، إلى السلام. طيب، الأول اللي هو في طالب الدين سفر العبرة. قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. النظر والعبرة وتحصير العبرة، النظر بمعنى الاعتبار. وقد طاف ذو القرنين في الدنيا ليرى عجائبها. الثاني سفر الحج، وده واجب مرة في العمر. الثالث سفر الجهاد، أي في سبيل الله سبحانه وتعالى. الرابع سفر المعاش، إن أنا أطلب الزيادة في المعاش. الخامس سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، وهو جائز لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهمتوا الآية دي؟ الآية دي نزلت في حالة خاصة، وهي حالة أن الصحابة تحرجوا أن يتاجروا وهم يحجون. قالوا: كيف تصدق نياتنا ونحن نتاجر ونحن نحج؟ إلا إن الحج كده كأنه يعني يستشعرون أن حجهم قد يبطل نتيجة التشريك في نية العبادة مع التجارة، فأرادوا أن يمحضوا نية الحج. فنزلت الآية تقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا بفضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاكر لما سيدنا بيقول لك خد كده قاعدة زي لوحدها، خد بقى إيه، سيب الجزء الثاني: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، دي قاعدة عامة كده، خدها بقى. يبقى السفر للتجارة يؤخذ من هذه الآية عموما، مش وإن كان إيه، فإذا أفضتم من عرفات ده خصوص، إن الآية نزلت في خصوص التجارة، في التجارة أثناء الحج، والإفاضة من عرفات دل عليها الخصوص. إذن الخصوص ده مقصود به العموم، إن يجوز المسافرة مش للتجارة عموما. سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، وهو جائز لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالآية خاصة في الحج وعممت، مقصود بها عموم التجارة أنها جائزة ولا جناح عليها، حتى لو اشتركت مع نية أخرى. أنا هروح أطلب العلم وهتاجر، هروح أطلب العلم وتكسب، هروح أطلب العلم وهكذا، هروح أجاهد في سبيل الله وأتكسب أيضا، مفيش مانع. طيب، ده ممكن واحد يكون ما عندوش حاجة، لن يجب عليه الحج، ولكن هو يسافر من أجل أن يحج، فهو طول السكة ما عندوش مال يسافر به، فالحج مش واجب عليه، إلا أنه يريد أن يؤدي النسك الحج، فيتاجر طول ما هو ماشي في السكة إلى أن يصل، ويتاجر في مكة، ويتاجر في المدينة، ويتاجر في عرفة، ويتاجر في منى ومزدلفة، كل ده جائز حلال. السادس طلب العلم، الهجرة لطلب العلم. السابع قصد البقاع الشريفة، المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام السلام، أو مكة، أنه يقيم بمكة أو بالبيت المقدس أو البقاع الشريفة عموما. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وده النوع السابع من إيه؟ من أنواع السفر لأمر الدين، الإقامة بالمساجد. طبعا معروف المدينة ورد فيها ما يقرب من 30 حديثا يحث على الإقامة بالمدينة، تجدها مكتوبة هناك. يقول إيه؟ يتركون المدينة، صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يتركون المدينة وهي خير لهم لو كانوا يعلمون، هكذا مكتوب كده خلاص. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، خلاص زي الحية ما بتروح تبات في جحرها، الإيمان بيأرز إلى المدينة، أيال جاء ويأوي إليها. يقول صلى الله عليه وسلم: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة. يقول أول من تنشق عنه الأرض سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم أهل بقيع الغرقد المدفونين بالمدينة. دول في فضائل المدينة كثيرة جدا، حتى ألف فيها الحفاظ فضائل المدينة. طيب طبعا ومكة طبعا معروفة، وبيت المقدس معروف أفضليته أيضا، لكن لم يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإقامة في مكة ولا في بيت المقدس، إنما حتى على الإقامة في المدينة. الثامن يبقى إيه؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هنا معروف، عايز إيه حد يقول لي الاستثناء منقطع ولا متصل؟ ما معنى الاستثناء المنقطع والمتصل؟ المنقطع أن يكون المستثنى منه ليس أعم، المستثنى منه أعم من جنس المستثنى، أما المتصل أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى. خلاص برضو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، أي لا تشد الرحال، يبقى ده استثناء متصل إن من جنس المساجد، ما المستثنى منه مش مذكور. لا تشد الرحال إلى المساجد إلا ثلاثة مساجد. ولذلك هذا بإجماع إن المستثنى منه من جنس المستثنى. هنا المستثنى منه هو عموم جنس المستثنى اللي هي المساجد فقط، وليس عموم شد الرحال. واضح؟ ولذلك كل أنواع السفر والهجرة دي داخلة في العمومات اللي هي مباحة أو واجبة، الزيارة والتجارة، شد الرحال للزيارة والتجارة ولملاقات الأهل، بل ولو لقبر، أنا رايح أزور صاحب القبر. خلاص لقريب، لو كنت متشد الرحال، سيدنا صلى الله عليه وسلم شد الرحال طبعا 7 كيلو متر أو 10 كيلو خارج المدينة، كان مش بيشد الرحال لمسجد قباء. طيب ورد مسجد قباء، ورد في مسجد قباء أنه كان يشد الرحال. طيب إيه تاني شد الرحال لقبور في البخاري؟ عشان بس الجهل، شد الرحال إلى القبور، كان يزور شهداء أحد وزرهم في آخر عمره صلى الله عمره الشريف صلى الله عليه وسلم كالمودع لهم، وصلى عليهم كالمودع لهم، رفض البخاري كده. وأحد ده فين؟ ده على بعد 8 كيلو من المدينة، بيخرج في جزء من الصحراء والجبال ويزور أحد، يعني كان بيزور شهداء أحد. طب ما هو خارج المدينة وشد الرحال ده يعتبر، لأنه 8 كيلو وبيخرج خارج المدينة، ما هو شد الرحال ده مثلا بيكون أي مسافة بقى تمشيها، مسافة تحس فيها بمشقة، ده 8 كيلو ولا 7 كيلو. فإذا كان يشد الرحال كما نص عليه البخاري، ها زار شهداء أحد كالمودع لهم، وشهداء أحد بعيد عن مسجده الشريف بكام؟ ب 8 كيلو. يبقى ده شد رحال ولا لا؟ لو ما اعتبرهوش شد رحال يبقى خلاص بقى نقول لغايه فين؟ مسافه القصر يعني هي اللي شد الرحال، مجرد الخروج. لدرجه بعض العلماء قالوا مطلق السفر، واحد من العلماء يقول ايه؟ اذا انت عديت كوبري الجامعه، الكوبري عديت كوبري الجامعه يعني خرجت من القاهره الى الجيزه، يبقى شدت الرحال، يعتبر سفر قصير وفيه شد رحال. نفهم بس مظبوط ان شاء الله تعالى. نعم نعم، المستثنى منه خاص مش عام، المستثنى منه من جنس المستثنى. المستثنى ايه؟ من جنس المستثنى. يبقى لا تشد الرحال الى المساجد الا الى المساجد الثلاثه، الا ثلاثه مساجد. ولا لا تشد الرحال عموما جميع شد الرحال للزياره والتجاره والحج والعمره، ده كده يكر على الحج والعمره بالاطلاق. شد الرحال للحج والعمره ما هو مش مستثنى من الحديث. كل حتى الواجبات للزياره والتجاره، لا تشد رحال للتجاره، اما الى خصوص المساجد او اما عموم شد الرحال. فالمفروض شد الرحال هنا مقصود به خصوص المساجد وليس العام، اي ان الاستثناء هنا متصل بان استثناء ان الجنس واحد، لا تشد الرحال الى المساجد الا الى ثلاثه مساجد. والعدد لا يفيد لا مفهوم له هنا ايضا. لماذا العدد لا مفهوم له هنا في الثلاث مساجد؟ ليه؟ ها قباء فتح الله عليك، مظبوط، ان كان يذهب الى، كان صلى الله عليه وسلم يذهب الى مسجد قباء كل يوم سبت ضحا، ها ويذهب، وفي روايات يذهب ماشيا او راكب، وروايات يعني يذهب ماشيا وفي بعض الاحيان يذهب راكبا. فالاستثناء من جنس المستثنى منه، المستثنى من جنس المستثنى منه، اللي يبقى المستثنى منه اللي هو عموم المساجد مش عموم السفر، مش عموم شد الرحال. واضح؟ طيب عشان نوضح لكم المستثنى من جنس المستثنى منه دي ولا لا، نقول ممكن يكون من جنس المستثنى منه اتى القوم الا حمارا، الحمار ده طبعا مش من جنس المستثنى منه فده استثناء منقطع. خلاص، اتى الطلبه الا عمرا، يبقى ده من جنسه، يبقى ده متصل والتاني منفصل. نعم، ما هو اي لا طبعا، بقول لك لو شد الرحال الى قبر جاهز، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء احد، وكما روى البخاري زارهم في اخر حياته وصلى عليهم كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم في البخاري، لانه خارج المدينه على بعد 7 كيلو برضو او 6 كيلو مش ايه اللي هنا يعني لا تشد الرحال. ما قلنا ان العدد لا مفهوم له لانه بقوا 4 مساجد، حتى في المساجد في الاستثناء الخاص بالمساجد، وقلنا ان لو قلنا انه استثناء متصل، ها، وقلنا ان الاستثناء من عموم المساجد وده استثناء متصل، هنقول بان العدد لا مفهوم له، ونضيف مسجد قباء لانه نص عليه عليه السلام وكان يفعله. خلاص، وقال ايضا من توضأ في منزله ثم ذهب الى قباء فصلى ركعتين كان له اجر عمره. وفي رواية ان الصلاة في مسجد قباء تعدل 500 صلاة في غيره، في روايات كثيرة يعني تزد في. نعم، لا دي قاعدة رواية، استثناء متصل واستثناء منقطع. المنقطع ان يكون اعم وليس من جنس المستثنى به، لكن في المتصل بيكون من جنس المستثنى منه. ده معنى الاتصال والانقطاع في الايه. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مشحن صفة وكفيها. الله الله يا رحيم على مسلمين، يبعث سلام في كلمتين يا هلا الله، ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، مظهر العلماء.